بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول الجبر والاختيار. قال: وبعض الأفعال مستندة إلينا، وبعض الأفعال مستندة إلينا، والمغلوبية غير لازمة، والعلم تابع. أقول، أي الشارح العلامة الحلي رحمه الله، لما فرغ من الاستدلال على أن الله سبحانه وتعالى إنما يريد الطاعات، يريد الطاعة من المؤمن والكافر سواء وقعت أم لا، ويكره المعاصي سواء وقعت أم لا، لما فرغ من الاستدلال، لأنه قال: وإرادة القبيح قبيحة، وكذا ترك إرادة الحسن وللأمر والنهي، والحكيم إنما يأمر بما يريده جدا وحقيقة لا بما يكرهه، وينهى عما يكرهه حقيقة لا عما يريده. قال الشارح العلامة الحلي رحمه الله حول هذه النقطة، وهي أن بعض الأفعال مستندة إلينا، يعني إثبات الاختيار ونفي الجبر. قال: لما فرغ من الاستدلال شرع في إبطال حجج الخصم، وهي ثلاثة: الأولى قالوا الله تعالى فاعل لكل موجود، فتكون القبائح مستندة إليه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قالوا الله تعالى فاعل لكل موجود، فتكون القبائح، يعني من قبيل شنو؟ يعني الظلم، سرقة، زنا، لواط، مساحقة، شرب الخمر، تكون مستندة إليه تعالى بإرادته. هذه الحجة الأولى، أو قل الشبهة الأولى من شبهات الأشاعرة بل المجبرة. والجواب ما يأتي من كون بعض الأفعال مستندة إلينا، إلى إرادتنا وإلى اختيارنا. وين يأتي هذا؟ في المسألة السادسة، في أننا فاعلون، حيث يقول المحقق الطوسي أستاذ الحكماء والمتكلمين، المحقق الطوسي والحكيم القدوسي رحمه الله: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، يدعي البداهة والوجدان، والضرورة باستناد أفعالنا إلينا، لا كما قال بعض المعتزلة بأن العلم باستناد أفعالنا إلينا مسألة نظرية واستدلالية. وقد تابع المحقق الطوسي في ذلك أبو الحسين البصري من متكلمي المعتزلة، يقول إن العلم بذلك، يعني بكون العبد، بكون أفعال العبد مستندة إلى إرادته واختياره، ضروري وبديهي، وهو الحق الذي ذهب إليه المصنف على حد تعبير العلامة الحلي هنا في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. إذن الحجة الأولى أو الشبهة الأولى طبعا بوجه عقلي، الله تعالى خالق كل شيء، فاعل العلة الفاعلية لكل ممكن، وهذه القبائح والشرور والمفاسد من الممكنات ومن المقدورات، فتكون القبائح مستندة إليه تعالى. وهذا على حد قوله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فاستدلوا باستدلال عقلي، وسيأتي أيضا بالنسبة إلى الأدلة السمعية: والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. فيأتي الجواب: والسمع متأول، هذا أولا، ومعارض بمثله الآيات المحكمات الدالة على إثبات الاختيار ونفي الجبر والتفويض وإثبات الأمر بين الأمرين. فإننا لا نقول بما تقوله المفوضة، نحن الشيعة الإمامية نقول بالأمر بين الأمرين، ولا نقول بالتفويض كما لا نقول بالجبر. فهذه عقيدتنا، حيث يقول الشيخ المظفر رحمه الله: واعتقادنا في ذلك تبع لما جاء عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام من الأمر بين الأمرين. ولا نقول بما تقوله المجبرة ولا المفوضة، بل نعتقد بالاختيار. ولا معنى للتكليف ولا معنى للمسؤولية إلا أن يكون الإنسان ذا إرادة واختيار. وهناك بيت شعر باللغة الفارسية لجلال الدين الرومي في المثنوي، سامعين عن هذا؟ معروف: بشنو أزنيت حكاية ميكند أز جدائيها شكاية ميكند. مطلع الديوان: استمع للناي يحكي القصص، قصص العشق من الهجر شكا. شكلا لم أعرف أنهم ترجم منها. عند هذا البيت من الشعر يقول: أنكقوا إي إن كنم يا أن كنم إن دليل اختيارست. أي صنم، لما تقول أسوي هذا ولا ذاك، فهذا دليل الاختيار. يقول لك شيخنا أبو أخيرة سوي لي خيرة مختار. أنكبوا إي قولك أفعل هذا أو ذاك، فهذا دليل الاختيار. إن دليل اختيارست أي صنم يا أيها الصنم. والقول بالجبر والاضطرار يصادم القول بالاختيار. أم هذا من عندنا الشكل جد ارتجالية هالشكل. والقول بالجبر والاضطرار يصادم القول يا الله بالاختيار. طبعا هذه من يعني من الشبهات العويصة في حياة البشر، وليس كما يقال عادة من أن الدافع وراء هذه الشبهات والاعتقادات كانت أمور سياسية. لا، وليست الدوافع دائما سياسية، لا، وإنما ارتطموا بهذه الشبهات. أحيانا الدوافع فكرية وليست سياسية. نعم، في تاريخ الإسلام وأيام بني أمية مثلا روجوا لهذه الفكرة: ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا. وقد أعطاني الله ذلك، بل لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. أحيانا بسبب الارتطام مع الشبهة، فهذا واحد منهم ذيل المجبرة راح يجينا إن شاء الله ضمن عديد من الشبهات التي طرحها المجبرة، شبهة يعبر عنها العلامة الحلي رحمه الله بأنها شبهة ركيكة. هاي الشبهة الركيكة زين قال بها ضرار بن عمر، لأن بعض الثانوية، ثانوية ومنوية وإله الخير وإله الشر وكذا، والشر أعدام فكم قد ضل من يقول باليزدان ثم الأهرمن، العلامة الحلي يقول إن هذه الشبهة ركيكة جدا، وإنما أوردها المصنف رحمه الله هنا لأن بعض الثانوية أورد هذه الشبهة على ضرار ابن عمرو فأذعن لها والتزم بالجبر لأجلها، صار يعتقد بالجبر. يقول لو كان العبد فاعلا للإيمان لكان بعض أفعال العبد خيرا من أفعال من فعله تعالى، لأن الإيمان خير من القردة والخنازير، ويخلق يفعل قردة وهذا يفعل الإيمان، لأن الإيمان خب من فعل العبد، والتالي باطل بالإجماع، فالمقدم مسويجين هذه. فالغرض اللي حبيت تنبه عليه هو هذا، أنه ليست دائما عقيدة الجبر لدوافع سياسية، وإنما حتى فلاسفة مفكرين على امتداد التاريخ ممن يقولون بهذه شنو العقيدة. وهنا جميل في كتاب أصول العقيدة للمرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم، خش كتاب هذا وما يجيب عوار الرأس، كله يعني عبارات سلسة واستشهادات وآيات وروايات كذا. يقول وبالمناسبة التقيت في سفرتي إلى لندن للعلاج، لندن للعلاج، بأستاذ أوروبي له اختصاص في دراسة الأديان، وكان قد أسلم وتشيع، بارك الله فيها ما أسلم وتشيع، فسألته عما دعاه إلى الإسلام وإلى التشيع بالخصوص، فذكر أمرين: الأول أنه رأى الصلاة موجودة في بقية الأديان بوجه موزع ومتفرقة الأجزاء، أما في الإسلام فهي مجموعة في عمل عبادي واحد بما له من كيان متميز، شاهد مهني. الثاني الأمر بين الأمرين، وقد أدرك بما له من خبرة في هذا المجال أن التنبه في تلك العصور للأمر بين الأمرين والاطلاع على هذا السر الإلهي الغامض معجزة للأئمة صلوات الله عليهم، تشهد بإمامتهم وخلافتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته لتعتصم بهم من الزيغ والضلال، بينما بقي مخالفوهم من المسلمين فخر الرازي إمام من أول التفسير إلى آخره شبهة الجبر، بينما بقي مخالفوهم من المسلمين وغيرهم، هذا ضرار بن عمرو قدامك في شوية، في حيرة من أمرهم يتخبطون في الشبهات والضلالات. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحق على عبارة سعد الدين التفتزاني صاحب مختصر المعاني، والحق ما قاله بعض أئمة الدين من أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. فصرحت الروايات بأنه لا جبر ولا تفويض في أصول الكافي، عندنا عديد من هذه الروايات مولانا إذا حبيت تراجعها في المجلد الأول من أصول الكافي للكليني عليه الرحمة. الرواية الثانية في باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله، ومن زعم أن الخير والشر إليه فقد كذب على الله. كذلك الرواية رقم 13 عن أبي عبد الله عليه السلام: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين. الرواية رقم 14 صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الله أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون، والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد. ولو كانوا مجبورين، في رواية باب الاستطاعة، لكانوا معذورين، وغير ذلك من الروايات الكثيرة. ومن غرر الروايات لعله في توحيد الصدوق هذه الرواية صحيحة الجعفري من المحكمات عن الرضا عليه السلام قال: ذكر عنده الجبر والتفويض فقال: ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه. موجودة هذه في توحيد الصدوق، اسمها بأي صفحة؟ اي جائد اقراها من توحيد الصدوق، ان فيها تفصيل. انا في شرح كتاب عقائد المظفر كنت جايب هذه الروايات دوره من الدورات. عن سليمان بن جعفر الجعفري روايه صحيحه عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: ذكر عنده الجبر والتفويض. احنا نقول لا جبر ولا تفويض. ففي هذه المسألة يريد المحقق الطوسي رحمه الله رد على شبهة المجبرة، فيقول: وبعض الأفعال مستندة إلينا، يعني إثبات الاختيار. فالإنسان زي ما كتب ذاك، قال أليكسيس كارل شسمه، قال: الإنسان ذلك المجهول. هم نقول: الإنسان ذلك المسؤول. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ذكر عنده الجبر والتفويض فقال: ألا أعطيكم في هذا أصلا. لاحظ كلمة أصلا، ألا أعطيكم في هذا أصلا، علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريق. ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا تخاصمون عليه أحدا إلا كسرتموه. قلنا: إن رأيت ذلك. فقال: إن الله عز وجل لم يطع بإكراه. يعني الإنسان مو ريشة في مهب الريح، ليس الإنسان مسيرا كالريشة في مهب الريح والآلة الأوتوماتيكية. إن الله أمر تخييرا ونهى تحذيرا، ولم يطع مكرها ولم يعص مغلوبا. الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه نهج البلاغة وصول كافي. هنا عن مولانا علي بن موسى رضا سلام الله عليه قال: إن الله عز وجل لم يطع، صيغة مبني للمجهول، لم يطع بإكراه ولم يعص بغلبة. ولهذا طوسي رحمه الله نشبه: والمغلوبية غير لازمة. يعني إذا تمرد العبد وعصى وطغى فالله غالب على أمره، لا يلزم أن يكون مغلوبا إذا عصى المكلف. قال الإمام عليه السلام: ولم يعص بغلبة، ولم يمهل العبادة في ملك، ولم يهمل العبادة في ملكه. يعني أتم عليهم الحجة بأن بعث عليهم أنبياء وأتر إليهم رسلا ونصب أئمة وأتم الحجة، ولله الحجة على الناس. ولم يهمل العبادة في ملكه، ولهذا بالحسن وقبل العقلية يثبت ضرورة بعثة الأنبياء والرسل. ولم يهمل العبادة في ملكه، هو المالك لما ملكهم، هو المالك لما ملكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه. إذن العبد عنده قدرة، لا كما يقول أبو الحسن الأشعري بأن الإنسان لا قدرة لديه، وإنما تقترن قدرة العبد مع قدرة الله، فباعتبار ذلك يسمى طاعة أو معصية. وهذا معنى الكسب الأشعري، مصطلح الكسب الأشعري من معانيه هو هذا، أنه لا مدخلية لقدرة العبد ولا تأثير لقدرة العبد شاء أم أبى، وإنما تقترن قدرة الله مع قدرة العبد، يلي هذه القدرة للعبد ما لها مدخلية وما لها تأثير في صدور الفعل. فسواء شاء العبد أم أبى فالفعل واقع لا محالة. فإذا اقترنت قدرة الله مع قدرة العبد يسمى هذا كسبا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن هل لقدرة العبد، رح يجينا في المسألة السادسة، هل لقدرة العبد من تأثير، هل لها مدخلية في صدور الفعل؟ قال لا. هذا أحد معاني الكسب الأشعري، ثلاثة تفاسير يطرحها العلامة الحلي هنا في كشف المراد. بينما الإمام هنا عليه السلام ينص على أنه الله تعالى هو القادر على ما أقدرهم عليه، إذن أنا وأنت عندنا قدرة، الإنسان مخير لا مسير، يستطيع أن يختار، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نقول ما عنده قدرة قبل الفعل، لا قدرة للعبد، وإنما هاي القدرة تحصل متى؟ مع اقتران قدرة الله في فعل العبد. وطبعا هذه الزمن اللوازم باطلة، شلون يكلف الكافر حال كفره بالإيمان؟ يعني قبل الآن هو كافر ما عنده قدرة على الإيمان، إذا ما عنده قدرة يكون تكليفه بالإيمان تكليف ما لا يطاق. نتعرض إلى هذا المحقق الطوسي في البحوث السابقة من كتاب تجريد الاعتقاد، يقولك يعني قبل الفعل العبد ما عنده قدرة أصلا، سلب القدرة وإثبات الجبر، وأنه إذا اقترنت هذا الاقتران ومقارنة قدرة الله مع قدرة العبد بحيث يصدر الفعل شاء العبد أم أبى نسميه الكسب باعتبار كونه طاعة أو معصية. وهذا من أشد الظلم، نسبة الظلم أن يسلب منه الاختيار، كما عبر هنا الشيخ المظفر رحمه الله في عقائد الإمامية قائلا: ذهب قوم وهم المجبر إلى أنه تعالى هو الفاعل لأفعال المخلوقين، فيكون قد أجبر الناس على فعل المعاصي، قد أجبر الناس على فعل المعاصي، وهو مع ذلك يعذبهم عليها. سبب، لأنهم يقولون إن أفعال العباد والناس في الحقيقة ليست إلا أفعاله، وإنما تنسب إليهم إلى العباد على سبيل المجاز. لما نقول النار محرقة مجازا، النار ليست بمحرقة حقيقة عند هؤلاء المجبرة. هذا من المحكمات عن الإمام الرضا عليه السلام. قال: هو المالك لما ملكهم. سيد الخوي رحمه الله في تفسير البيان حاول أنه يشرح هذه المضامين، خصوصا هذا التعبير أنه هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه. أجيب ذاك المثال ربما نمر عليه في دروس قادمة. قال: إن الله عز وجل لم يطع بإكراه، ولم يعص بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه، هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحول وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه. ثم قال عليه السلام: من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه. وكذا الرواية السادسة في هذا الباب من كتاب توحيد الصدوق باب نفي الجبر والتفويض. ما شاء الله الشيخ الصدوق نقل حوالي 12 رواية. يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام فوض الله الأمر إلى العباد، فقال الله أكرم من أن يفوض إليهم. قلت فأجبر الله العباد على أفعالهم، فقال الله أعدل من أن يجبر عبدا على فعل ثم يعذبه عليه. هذه الرواية موجودة في أصول الكافي، وهنا كذلك في توحيد الصدوق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الله تبارك وتعالى أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقونه، والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد. وهذه الرواية أيضا تعتبر من المحكمات ومن غرر الروايات في باب الأمر بين الأمرين. حديث رقم 5 عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الناس في القدر على 3 أوجه: رجل يزعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر، بدل ما يقول مولاي يا مولاي أنت الراحم أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب، يقول مولاي يا مولاي أنت الظالم وأنا المظلوم. فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر، زنديق هذا كافر. ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا قد أوهن الله في سلطانه، أراد أن ينزه الله في سلطانه فقال فعذر الله عن سلطانه لأنه مفوض إليه كل شيء، فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهو كافر. ورجل يزعم أن الله كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، وإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ. هذه مجموعة مولانا من غرر الأحاديث والروايات في إثبات الاختيار ونفي الجبر والتفويض وإثبات الأمر بين الأمرين. لا يقال إنك تستدل هنا بالأدلة السمعية والنصوص الشرعية، فإنه يقال إن هذا الأشعري لا يقول بحسن ولا قبع عقليين، عندهم ألوان، ماكو فرق بين إنه مجبور مختار مسير مخير، لأن عقله لا يحكم، وإنما الحسن ما حسنه والقبيح ما قبحه الشر. فهذا المتبعد ما يحتاج طولها وياه، جيب الأدلة السمعية الأدلة الشرعية النصوص الدينية، لأنه يدعي بأن عقله لا يستطيع أن يحكم بأن الظلم قبيح أو أن العدل حسن. لا فرق عند سيان بين الجبر والاختيار، يعني هذا جواب نقضي عليه، يكون ينقض عليه بهذه مولانا النقوض، فإنه لا يقول بحسن ولا قبح عقليين، فسواء عنده العدل الظلم جبر اختيار، لأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه. الشرع يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وما ربك بظلام للعبيد ذلك بما قدمت يداك، وإن الله ليس بظلام للعبيد. فالتفت لها النقطة أنه ليست الدوافع دائما دوافع سياسية، وإنما أيضا شبه فكرية. هذا ضرار عام واحد من الثانوية أشكل عليه التزم بالجبر. تارة تكون المسألة في دائرة الاحتمال والشك والترديد والوسوسة، يعني لم يخرج من الحالة الذاتية التصورية، وتارة لا يخرج من حالة اللا أدرية إلى شنه درجة الاعتقاد، ويأسس عقيدة ويعقد عليها قلبه بأن الإنسان مسير لا مخير، مجبور في فعله، ومع ذلك الله يحاسبه ويعذبه يوم القيامة. ولسان حال لا أدري، لسان شنو؟ مقال إيليا أبو ماضي في الطلاسم، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت وسأبقى شنو؟ ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. سمو قصيدة الطلاسم، واحد رد عليه بعد، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. وسأبقى في الديوان كاتب وسأبقى ماشيا أو وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ أستوال. أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ حتى شوية يصير لطف الجو، يعني أن هذه مسائل فكرية معقدة. أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ نظرة أرسطو حدوث الناس ولا أفلاطون قدم الناس؟ أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هي الشاهد. هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. وطريقي ما طريقي، أطويل أم قصير؟ هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور؟ أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير؟ أم كلانا واقف والدهر يجري؟ لست أدري. أنت يا بحر، أنت يا بحر أسير، أنت يا خاطب البحر، بعدين نقول له هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنك؟ طيب لي قد سألت البحر يوما، هل أنا يا بحر منك؟ يعني ضحكت أمواجه مني وقالت أنت يا بحر أسير، آهي ما أعظم أسرك، أنت مثلي أيها الجبار لا تملك أمرك، كالريشة في مهب الريح. أنت مثلي هم جبار، أنت مثلي أيها الجبار لا تملك أمرك. يقول ليس لك من الأمر شيء. فخر رازي جود على هالآية خلاص صريحة في إثبات الجبر، ليس لك من الأمر شيء. أنت يا بحر أسير، آه ما أعظم أسرك، أنت مثلي أيها الجبار لا تملك أمرك، أشبهت حالك حالي وحكى عذري عذرك، فمتى أنجو من الأسر وتنجو؟ لست أدري. أعطي شنو إلى غير خب. فهذه مولانا الشبهة الأولى، واضح؟ قالوا الله تعالى فاعل لكل موجود، فتكون القبائح مستندة إليه بإرادته. والجواب ما يأتي في المسألة السادسة، من كون بعض الأفعال مستندة إلينا. نحن لا نقول بأن كل فعل يصدر من الإنسان، يصدر بإرادته ومشيئته وحسب رغبته، لا. ففرق بين الفعل الاختياري صادر من الإنسان الذي يكون في دائرة المسؤولية عنه، فعل الاختيار الصادر بالاختيار كمن يصعد جبلا يروح لقمة إيفرست، وبين الفعل الاضطراري كمن شنه ينزلق ويسقط من شاهق من أعلى الجبل. دائرة المسؤولية، دائرة التكليف، يحاسب على أعماله الاختيارية ما يصدر عنه باختيار، لا أنه كما قال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالمعين. فجواب الحق ما يأتي، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، إذن إثبات الاختيار. فلا جبر ولا تفويض ولا إفراط ولا تفريط، بل أمر بين الأمرين. ما يأتي من كون بعض الأفعال مستندة إلينا. الشبهة الثانية التي طرحوها، يعني هذا هو علم الكلام فعلا، الشبهة الثانية: إن الله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة. طبعا الشبهة الأولى ما عبر عنه بالجواب المحقق الطوسي في المتن قائلا: وبعض الأفعال عن سبيل الموجبة الجزئية في الجملة، في الجملة، لا نقول بالجملة وإنما بالجملة، على سبيل الموجبة الجزئية التي هي في قوة قبيل المهملة التي هي في قوة الموجبة الجزئية، في مقابل شنو؟ السلب الكلي، إنكار الاختيار والحرية، وأن الإنسان مجبور ومسير كالريشة في مهب الريح. قال الطوسي رحمه الله: وبعض الأفعال، يعني الأفعال الاختيارية، مستندة إلينا. فرق بين من يوجر الطعام في حلقه وبين شنو؟ لا صلاة ولا ديانة ولا صيام شهر رمضان يأكل ويشرب بإرادته وبملء اختياره وإرادته، بل بسوء اختياره. وفرق بين شنو؟ من يفطر في شهر رمضان، يعني يخرب صومه تحت وطأة السلاح، أو أنه كما كان يصنع ببعض المؤمنين في العراق أبو غريب وغير، أنه بالجبر مثلا وبالشنه سلب الحرية منهم، أنه يخربوا عليه صيامه وكذا أو إيه نقاط تأخذ التفاصيل من الخبرة. وبين من يكره زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان، صح لو لا؟ فرق واضح. إيه؟ فهذا الإنسان مثلا الذي يداعب زوجته في شهر رمضان حتى يمني، نقول لا يجب، التفت لهذه النقطة، أن تكون جميع خصوصيات الفعل الاختياري وجميع مقدمات الفعل الاختياري تحت إرادته، ومن البداية: أما أنك شرق لا آمن عليك، يقول للإمام الصادق، أما أنه مرة ومرتين وإنما بدء اللطام الكلام، وإن الحرب أولها كلامه، فيداعب زوجته مرة وسنتين وثلاث ثم يسلب منه الاختيار وما يشوف إلا شنو. فعليه كفارة مثلا أو كفارتين، ما يندر بعض على حسن أكره زوجته وأنه وشو. فالغرض يتبد لها النقطة: لا يجب أن تكون جميع مقدمات الفعل الصادر من الإنسان عن إرادة واختيار كل هذه الخصوصيات تحت إرادته، لا. ولذا قالوا: الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي أصل الاختيار بل يؤكده. فإذا هو مثلا بملء إرادته رمى نفسه من فوق ناطحة السحاب يريد ينتحر، يقول له قوانين الطبيعة تعطلي مثلا أو يبقى معلق في الهواء، الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي. واضح هاي النقطة. الشبهة الثانية: إن الله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة، والكافر أراد المعصية، وكان الواقع اللي يصير يعني في الخارج مراد الكافر ليتحقق شنو؟ يقول هذا قياس استثنائي والتالي باطل، فالمقدم: للزم أن يكون الله تعالى مغلوبا، قرأنا من شوية الرواية، ولم يعصى مغلوبا في نهج البلاغة، أو هنا عن الإمام الرضا عليه السلام ماذا قال؟ ولم يعصى بغلبة، لم يطع بإكراه، ولم يعصى بغلبة. يقول هذا للزم أن يكون الله تعالى مغلوبا، إذ من يقع مراده من المريدين، يعني إرادة الله إرادة العبد، مريدين مثنى، من يتحقق مراده هو الغالب. والجواب أن هذا غير لازم. ومن هنا عبر الطوسي في المتن، لاحظ يعني متون عبارات هاي تحفظ متن التجريد، وبعض الأفعال مستندة إلينا، رد على الشبهة الأولى. والمغلوبية غير لازمة، هذه الشبهة الثانية. إن هذا غير لازم، لأن الله تعالى إنما يريد الطاعة من العبد على سبيل الاختيار، إنما يريد الطاعة تشريعا، إرادة تشريعية، يريد الطاعة اكتب إرادة عزم تشريعا، لا إرادة حتم تكوينا. لأننا قلنا في حديث في أصول الكافي عن أبي الحسن عليه السلام، إن لله إرادتين ومشيئتين، حديث رقم 4 باب المشيئة والإرادة صفحة 151، إن لله إرادتين ومشيئتين، إرادة حتم وإرادة عزم. سيد طباطبائي فسر إرادة الحتم بالإرادة التكوينية، وإرادة العزم بالإرادة التشريعية. لأن الله تعالى إنما يريد الطاعة إرادة عزم تشريعا، لا إرادة حتم تكوينا. ويحك أظننت قضاء حتما وقدرا لازما، في نهج البلاغة، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعي الآخرين. إذن يريد الله سبحانه وتعالى الطاعة من العبد على سبيل الاختيار، بإرادته وبملء إرادته واختياره، لا على سبيل الاضطرار والإجبار. وهذه نقطة مهمة، حينما يتشبثون بالعلم الأزلي أن العلم الأزلي يستلزم الجبر، يجي في الشبهة الثالثة، الله تعالى يريد منك الفعل على سبيل الاختيار، تمام، من الأزل، فهل سيصدر منك الفعل على سبيل الاضطرار؟ لو صدر اضطرارا واجبارا لانقلب علمه جهلا، لأنه يعلم بالفعل بجميع خصوصياته، ومن خصوصياته وأجزائه أنه يصدر بالإرادة بالاختيار لا بالاضطرار. وهو إنما يتحقق بإرادة المكلف، عرفت شلون؟ المراد يعني الفعل. ولو أراد الله تعالى، نعم ولو، من باب لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يقول ابن سينا والشرطية، يعني القضية الشرطية، صادقة حتى مع كذب الطرفين، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. شين لو المقدم شنو؟ كان فيهما آلهة إلا الله، يعني هناك إله غير الله، كاذبة. لفسدتا، فسدتا السماوات والأرض، كاذبة. فالقضية الشرطية صادقة حتى مع كذب طرفين. هنا قال العلامة رحمه الله: ولو أراد الله تعالى إيقاع الطاعة من الكافر مطلقا، يعني شو مطلقا؟ يعني بإرادة تكوينية، إرادة حتم لا إرادة عزم، إرادة تشريعية، بالإرادة التكوينية الحتمية، لو أراد، لو، ها ما قال بعد إن، لو أراد الله تعالى إيقاع الطاعة من الكافر مطلقا، سواء كانت عن اختيار أو عن إجبار لوقعت، لأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن يكون. الشبهة الثالثة، وهذا ما عبر عنه الطوسي، والمغلوبية غير لازمة، في دعاء الصحيفة السجادية، وكان من دعائه عليه السلام في الشدة، دعاؤه في الشدة: اللهم إنك كلفتني من نفسي ما أنت أملك به مني، وقدرتك عليه وعلي أغلب من قدرتي. وقدرتك عليه، هذا التكليف، وعلي أغلب من قدرتي، دعاؤه في الشدة صلى الله عليه. إذن لم يعص مغلوبا، لم يعص بغلبة، وعلى قولتهم بالمثال الشاطر من يضحك أخيرا، ولئن أمهل الله الظالم فلن يفوت أخذه وهو له بالمرصاد. صح لا؟ وين بيروح ومن ملك الله؟ 70-80-100 سنة بعدين برزخ، منكر ونكير وآخرة. صح لا؟ الشبهة الثالثة، قالوا هذه من الشبه العويصة، يعني هذه الشبهة مو يعني نتيجة دوافع سياسية، لا، دوافع فكرية، شبهة فكرية. ولهذا حتى فلاسفة من فلاسفة الدنيا قائلون بالجبر وأن الإنسان مجبور لأنه مختار. قالوا كل ما علم الله تعالى، متعرضين احنا لهذه الشبهة في بداية الحكمة في الدورة الأخيرة في بحث القدرة وبحث العلم، قالوا كل ما علم الله تعالى وقوعه وجب وقوعه، وجب شنه؟ وجب وقوعه بعد. وما علم عدمه امتنع وقوعه. زين، فإذا علم عدم وقوع الطاعة من الكافر من الأزل طبعا استحال إرادتها منه، وإلا لكان مريدا لما يمتنع وجوده. والجواب، هذا الجواب شوية معقد، أن العلم تابع لا يؤثر في إمكان الفعل، وقد مر تقرير ذلك. ما معنى أن العلم تابع؟ هذه عبارة مشوشة. والعلم تابع، اكتبها، بمعنى كون العلم والمعلوم متطابقين، بمعنى كون العلم والمعلوم متطابقين. العلم يعني العلم الإلهي، المعلوم يعني ما يقع خارجا. بمعنى كون العلم والمعلوم متطابقين. طبعا هذه الشبهة أيضا عند صاحب الكفاية في كفاية الأصول، قلم إنجا رسيد سربش كاست، ما وصل القلم لهنين كسرت الريشة، بلغ الكلام إلى ما لا ربما لا تحتمله الأفهام. وعلى الله التكلام وبه الاعتصام، الشيخ المضمون عبارة صاحب الكفاية. والذاتي لا يعلل، السعيد سعيد بطل، رجعت إلى العلم الأزلي، يقول له ليش لماذا تشقني المسمار؟ يقول له الباب قاعد يشقني ليش؟ قال سل من يطقني، من يدقني. والذاتي لا يعلم، طبعا الروايات موجودة بهذا المعنى، ولكني أقول، هذا فصل الخطاب الكافي عن الإمام الصادق، إن الله لم يجبر أحدا أو يجبر أحدا على معصيته، ولا أراد إرادة حتم، اللي قلنا الإرادة التكوينية، ولا أراد إرادة حتم الكفر من أحد. قلت أراد منهم أن يكفروا، قال ليس هكذا أقول، ولكني أقول علم أنهم سيكفرون. زين، سيكفرون مجبرين مجبورين، أم سيكفرون باختيارهم وإرادتهم؟ علم أنهم سيكفرون فأراد الكفر لعلمه. يعني شنو أراد الكفر؟ يعني خذلهم وكلهم إلى أنفسهم، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان. علم أنهم سيكفرون فأراد الكفر لعلمه فيهم، وليست هي إرادة حتم، إنما هي إرادة اختيار. إذن لابد أن يقع الفعل على ما علمه بجميع خصوصياته وجزئياته، ومن خصوصيات الفعل أنه يصدر عنهم بالاختيار وبالإرادة، لا أنه يصدر عنهم شنو بالجبر والاضطرار. أنكبوا إن كنم يا أن كنم إن دليل اختيار است أي صنع. والعلم تابع، هنا يجي إشكال مر علينا احنا في بداية الحكمة، أن علم الله سبحانه وتعالى علم فعلي لا علم انفعالي. الانفعالي يعني شنو؟ يعني العلم يكون تابع للمعلوم فينفعل عنه. انت اول شيء قدامك الان السماء والشجار والانهار، فتنطبع صور الاشياء في ذهنك، علم انفعالي اكتسابي، وهذا معناه تغير في ذات العالم، تنطبع صور الاشياء في ذهنه. فهل علم الله تعالى اكتسابي ارتسامي بارتسام صور الاشياء في ذاته؟ هل هو علم انفعالي؟ العلم الاكتسابي هو العلم التابع للمعلوم. شلون هني تقول العلم تابع؟ علمه فعلي إفاضي فاعل بالتجلي. وهذا العلم الفعلي مولانا هو محصل لهذه الأشياء، يعني موجد لها. المسألة 14 في أقسام العلم من تجريد، ما جعلتكم هاي الطبعة ولا لا؟ اللي عندها هاي الصفحة 333 في أقسام العلم، وهو فعلي وانفعالي وغيرهما، يعني لا فعلي ولا انفعالي كعلم الله بذاته. أقول العلامة سريعا نهاية الوقت، العلم منه ما هو فعلي وهو المحصل للأشياء الخارجية كعلم واجب الوجود تعالى بمخلوقات، علم فعلي أكتف مش أنه فسد انفعالي. ومنه انفعالي وهو المستفاد من الأعيان الخارجية كعلمنا بالسماء والأرض، ومنه ما ليس لا فعلي ولا انفعالي قال كعلم واجب الوجود تعالى بذاته. هذه نقطة. نقطة ثانية لتوضيح معنى العلم تابع، قلت بمعنى تطابق العلم والمعلوم. محقق الطوسي أيضا هنا قال والعلم تابع بمعنى أصالة موازيه في التطابق. يعني شنو؟ العلام الحلي يقول صفحة 335، اعلم أن التابع يطلق على ما يكون متأخرا عن المتبوع، يعني أول شيء معلوم في الخارج والعلم تابع للمعلوم. والرواية اللي قرأناها في باب إثبات واجب الوجود والصفات من أصول الكافي، فلما لم يزل الله عالم ولا عن ذاته ولا معلوم، إلى أن قال فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم، كان هنا تامة وكان المعلوم، وقع العلم منه على المعلوم، سمع على المسموع، بصر على المبصر. قال العلامة رحمه الله اعلم أن التابع يطلق على ما يكون متأخرا عن المتبوع. خب ماكو معلوم، يعني ماكو موجود مخلوق من الأزل، ممكنات مخلوقة حادثة، والقديم ليس إلا الله. ويطلق على ما يكون مستفادا منه والحصول اكتسابي، النقطة المهمة، وميض تبصرة، وهما غير مرادين في قولنا العلم تابع للمعلوم، فإن العلم قد يتقدم زمانا، فإن العلم قد يتقدم المعلوم زمانا، وقد يفيد العلم وجود المعلوم كالعلم الفعلي، العلم الإلهي علم فعلي وليس انفعالي. وإنما المراد هنا كون العلم والمعلوم متطابقين، بحيث إذا تصورهما، واضح متطابقين تطابق التام، بحيث إذا تصورهما العقل حكم بأصالة المعلوم، مش أصالة الوجود واعتبارة المعيونة، لا يقول لك الأصل هو المعلوم إن وجد أول، والعلم يكون تابع للمعلوم حاكي عن المعلوم. حكم العقل بأصالة المعلوم في هيئة التطابق، وأن العلم تابع للمعلوم وحكاية عنه حاك عنه، وأن ما عليه العلم فرع على ما عليه المعلوم، فيكون المعلوم هو الأصل والعلم فرع تابع للمعلوم ومتطابق معه مطابقة تامة. زين، وعلى هذا التقدير يجوز تأخر المعلوم الذي هو الأصل عن تابعه اللي هو العلم، فإن العقل يجوز تقدم الحكاية على المحكي، والعلم ذاته ولا معلوم، والعلم ذاته سبحانه ولا معلوم، فلما أحدث الأشياء بالخارج بالإيجاد وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم. فهذا مراد المحقق الطوسي رحمه الله من قوله والعلم تابع لا يؤثر في إمكان الفعل. هاي نقطة مهمة، يعني قيدهم آخر احترازي، لا يؤثر في إمكان الفعل. قلنا العلم والقدرة، القدرة بالنظر إلى القدرة الفعل واجب ولا ممكن؟ ممكن. المرجح هو المخصص وهو الإرادة، بالنظر إلى الداعي والإرادة الفعل واجب الوجود، لكن بالنظر إلى العلم والقدرة ممكن. هنا قال والعلم تابع، فإذا الحق بأدلة العقل والشرع والنقل أنه لا جبر ولا تفويض، شبهة الجبر باطلة عقلا ونقلا، والحق هو إثبات الاختيار لكن لا على سبيل التفويض، بل أمر بين الأمرين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.